ونحن الليلة بحول الله ومدده مع الدرس 42 من دروس السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا هو درسنا الرابع على التوالي مع الإسراء، وما زلنا بحول الله ومدده مع قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. توقفنا في المحاضرة الماضية عند قوله تعالى: الذي باركنا حوله، وأرجو الله تعالى أن يبارك لنا الليلة في وقتنا لنكمل تفسير ما تبقى من كلمات هذه الآية المباركة، لأدخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى على ترتيب أحداث الإسراء والمعراج. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ قال تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الكلمات هي موضوع محاضرة الليلة بإذن الله جل وعلا، لنريه من آياتنا. هذه الآية الكريمة تعليل لبعض حكم الإسراء وما أعظمها وأكثرها وأجلها. لقد ذكرنا بعض الحكم للإسراء، لكن هذه الآية الصريحة تعليل لبعض حكم الإسراء التي من أجلها منح الله نبيه صلى الله عليه وسلم منحة الإسراء والمعراج. فإن للإسراء حكما كثيرة كما ذكرت، لكن أهم هذه الحكم وأكرمها وأجلها أن يري الله تبارك وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من آياته العظيمة ودلائل قدرته ورحمته ما يزداد به يقينا صلى الله عليه وسلم، لنريه من آياتنا. هذه الآيات التي ينتقل بها النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، هذه الآيات التي ينتقل بها النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. فاليقين درجات، فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. علم اليقين أن أقول لك مثلا: عندي عسل، فأنت تصدق هذا القول للوهلة الأولى، فهذا علم يقين. ثم أخرج لك هذا العسل لتراه، فهنا انتقال من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. ثم أقدم لك ملعقة عسل لتتذوق طعمه، فتنتقل بذلك إلى المرتبة الثالثة ألا وهي حق اليقين. فنحن الآن نؤمن بالجنة، هذا علم يقين. فإن رأينا الجنة والنار يوم القيامة انتقلنا من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. فإن أدخلنا الله الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، انتقلنا من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. فهذه الآيات العظيمة ينقل الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة من أعلى مراتب اليقين، حتى إن بلغ الرسل والأنبياء بعد هذه المرتبة بلغوا أقوامهم بيقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون من الموقنين. وقال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال أعلم أن الله واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآيات تنقل الأنبياء إلى هذه المرتبة من مراتب اليقين لأن الله شاء وقدر أن إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات، شاء الله وقدر أن إدراك المحسوسات أثبت وأقوى من إدراك المدلولات، يعني مرتبة عين اليقين أعلى من مرتبة علم اليقين، لأنك تنتقل إلى درجة من درجات إدراك المحسوس. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية علة الإسراء بقوله لنريه من آياتنا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العجب العجاب، كما في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولله ضر بن حزم رحمه الله إذ يقول: ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. تدبر وكرر البيت: ولكن للعيان، أي لرؤية الآيات بالعين لينتقل إلى عين اليقين، ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. رب أرني أنظر إليك، له سأل المعاينة الكليم. فالله سبحانه يبادر نبيه صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على آياته جل وعلا في هذا الكون ليمتلئ قلبه يقينا. ولاحظ أن رحلة الإسراء كانت بعد الطائف كما أصلنا، فأراد الله أن يطلع نبيه على عظيم آياته في كونه ليزداد يقينا لينتقل إلى مرحلة عين اليقين. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العجب العجاب. والحق أقول أكثر كثير من الكتاب والمؤلفين في هذه المرائي أكثروا فيها وشحنوا الكتب والأسفار بالأكاذيب والموضوعات، فإذا ما توقفت عند مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرائيه ليلة الإسراء والمعراج سترى كما هائلا هائلا من الباطل ومن الموضوع والمكذوب. ولو جلست بين بطون الكتب والمجلدات لتستخلص الحق من بين ركام الباطل لن تستخلص إلا القليل. وهذا هو منهجنا الذي ندين الله عز وجل به. فلقد قلبت بطون الكتب والمجلدات فوقفت على كم هائل من الإسرائيليات والمكذوب والموضوع والباطل في جانب المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، بل ولقد رأيت خلطا عجيبا بين بعض المرائي وبين بعض الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، حتى قال بعض أهل العلم بسبب هذه الرؤى التي رأى فيها النبي هذه المشاهد، وسأذكر دليلا عليها الآن، قالوا هذا دليل على تعدد الإسراء، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فالراجح الذي أصلناه أن الإسراء من مكة إلى الأقصى والمعراج من الأقصى إلى السماوات العلى كان مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقظة لا منام، وكان بجسده وروحه لا بروحه فقط. وأصلنا ذلك وبينا ذلك بالدليل في أول لقاء من لقاءات حديثنا عن الإسراء. فهناك خلط بين رؤيا منامية رآها النبي كما في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وسأذكرها الليلة بطولها إن شاء الله تعالى، وبين بعض المرائي التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ليلة الإسراء والمعراج. من هذه المرائي ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي حاتم، وابن مردوي، والبيهقي في الشعب، وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، كلهم من حديث أنس. وقد حسن الحديث، حسن إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، بل إن الحديث صحيح بالشواهد والمتابعات. فللحديث طرق يرتقي بها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي لنريه من آياتنا الكبرى. سنقف مع بعض هذه المرائي الصحيحة. قال: رأيت ليلة أسري بي، انتبه، رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. اللهم سلم سلم. رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء من أمتك. خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ هذا مشهد ينبغي أن يحفر في القلب وألا ينسى. خطيب يهز أعواد المنابر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وملأ الدنيا ضجيجا، لكن شفتيه تقرضان بمقاريض من نار يوم القيامة. كان كذابا مرائيا يأمر بالمعروف ويرتكب المنكر، وينهى عن المنكر وهو أول المرتكبين له. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان يا فلان، ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم وقارئ للقرآن. عالم ملأ الأرض علما وكلاما، لكنه لم يخلص النية لله جل وعلا. روى ابن حبان والبيهقي والحاكم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ده كان طالب علم في النار، ما ابتغى بطلبه وجه الله، إنما أراد الشهرة وأراد المال وأراد المحمدة، مع أنه لو أخلص سيرزقه الله كل ذلك. والله لو أخلص النية سيرزقه الله كل ذلك، سيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. دعك من المنافقين، فالمنافق لا يحب المؤمن قط. قال الخطابي في تعليقه على حديث رسول الله في الصحيح: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف، وما تماكر منها اختلف. قال: تحن أرواح المؤمنين إلى المؤمنين، وتحن أرواح المنافقين إلى المنافقين، فلو دخل مؤمن مجلسا لجلس إلى جوار مؤمن وهو لا يدري، ولو دخل منافق مجلسا لجلس إلى جوار منافق وهو لا يدري، لقول النبي: فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. سيلقي الله لهذا العالم المخلص الثناء على ألسنة الناس والحب في قلوب المؤمنين، وكذلك ستأتيه الدنيا تحت قدميه. هذا وعد ربي، هذا وعد ربي، وهذا وعد نبيه، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ولم لا؟ وقد قال ربي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا التقوى. إذن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم عالم وقارئ للقرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. في النار خطيب مفوه عالم، أيوة في النار. أول من تسعر به النار لأنه كان كذابا، كان مخادعا مرائيا. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله يا إخوة، هذه الأحاديث وهذه الآيات تجعلنا نجدد التوبة كل ساعة وكل لحظة، وتجعلنا نفتش في قلوبنا وفي أنفسنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. يا أخي، لماذا تتكلم؟ لماذا تصمت؟ لماذا أتيت؟ لماذا خرجت؟ لماذا دخلت؟ لماذا غضبت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا أحببت؟ لماذا أبغضت؟ لماذا واليت؟ لماذا عاديت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ اسأل نفسك يا أخي. فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما ولا وزن له ولا كرامة عند الله، وقد يكون العمل عند الناس حقيرة وهو عند الله عظيم، لأنك ابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي ومصنف ابن أبي شيبة، وروى الحديث كذلك البيهقي في الدلائل وابن مردوي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت، وأنا لا أريد أن أطيل النفس مع كل مشهد من المرائي وإلا لاحتجنا إلى وقت طويل جدا، للتدليل على صحة كل مشهد من المشاهد التي اخترت. قال عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. مررت بموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. وفي لفظ في صحيح مسلم: وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. فاكرين الكثيب الأحمر ده فين؟ ها؟ بمقدار رمية حجر من المسجد الأقصى، بمقدار رمية حجر من الأرض المقدسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت ثم، يعني ولو كنت هناك لأريتكم قبره. وهذا الحديث أثار إشكالا عند بعض طلبة العلم، وقال: كيف يصلي في قبره وهو ميت؟ أختي في المستشفى في طوارئ وبحاجة إلى فصيلة دم أوسالة، والحالة خطيرة، فمن كانت فصيلته هذه فأرجو الله أن خرج وتقدم بدمه لهذه الأخت، أرجو الله أن يعظم له الأجر أضعاف أضعاف جلوسه في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. السؤال يقول: كيف يصلي الأنبياء في القبور وهم أموات؟ كيف يصلون في الدار الآخرة وهم أموات؟ والآخرة ليست دار عمل وليست دار تكليف، أليس كذلك؟ بلى، الآخرة ليست دار عمل وليست دار تكليف، فكيف يصلي الأنبياء في قبورهم؟ والجواب من عدة أوجه. الوجه الأول: أن الأنبياء أفضل عند الله من الشهداء، أن الأنبياء أفضل عند الله من الشهداء، والشهداء أحياء أم أموات؟ أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، ولا شك أن حياة الأنبياء أتم من حياة الشهداء. هذا وجه. الوجه الثاني: أن المنقطع في الآخرة هو التكليف، هو التكليف، وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بالطاعة وبالعمل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ألا ترى أن النبي يوم الشفاعة العظمى يخر ساجدا لله، مع أن السجود من أعظم الطاعات والقربات؟ فقد تحصل الأعمال لا على سبيل التكليف، بل على سبيل القرب والتلذذ بها والخضوع لله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث: قال النووي رحمه الله تعالى نقلا عن القاضي عياض رحمه الله تعالى: إن عمل الآخرة ذكر وتسبيح، ذكر وتسبيح، كما في قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، تسبيح. وقال أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أحوالهم، أي أحوال الأنبياء التي كانت في حياتهم. هذا وجه جميل جدا ومقبول. قال إنه صلى الله عليه وسلم رأى أحوال الأنبياء التي كانت في حياتهم، ومثلوا له صلى الله عليه وسلم في حال حياتهم كيف كانوا، وكيف حجهم، وكيف كانت تلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أيضا قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا الوادي ملبية، كأني. هذا وجه. وجه آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عما أوحي إليه من أمرهم، هذا وجه جميل أيضا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم وإن لم ير ذلك بعينه. انتبهتم لهذا الوجه؟ كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه، فهو يخبر بهذا وإن لم ير ذلك بعينه عليه الصلاة والسلام. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر شديدا، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. الأخ اللي عاوز الإخوة اللي عاوزين يتبرعوا ينتظر الإخوة تحت. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر من دم، يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، فسألت ما هذا؟ فقيل لي: هذا آكل الربا يخلط. كثير من الكتاب في الإسراء والمؤلفين بين هذه المشاهد الصحيحة التي ذكرت وبين المشاهد الأخرى التي ثبتت في رؤيا منامية للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جميل رواه الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وسأرجع مرة أخرى من خلال هذا الحديث إلى آكل الربا، فلن أترك المشهد يمر هكذا أبدا. الحديث رواه البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه قال، انتبه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ كان النبي يبادر أصحابه بهذا السؤال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص الصحابي رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما كان يقع ذلك بعد صلاة الفجر أو الصبح مباشرة، فيؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا. هذا باب واسع عظيم من أبواب العلم. فالنبي يسأل ويقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني الليلة آتيان، والآتيان في رواية أخرى في البخاري هما جبريل وميكائيل. إنه أتاني الليلة آتيان، أقول يخلط بعض أهل العلم بين هذه الرؤية وبين مشاهد ومراء الإسراء. انتبه. قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي: انطلق معنا، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، رجل نائم على الأرض ورجل واقف يحمل صخرة من الحجارة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلب رأسه، أي فيشق رأسه بالصخرة. تصور معي المشهد: رجل على الأرض ورجل واقف عند رأسه بصخرة، يهوي بالصخرة على رأسه فيشق رأسه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا وها هنا، يعني يتدحرج الحجر ها هنا وها هنا، فيتبع هذا الرجل الحجر فيأخذه، فلا يرجع إلى الرجل أي المضطجع حتى يصح رأسه كما كان فيضربه فيتدهده الحجر، فيذهب ليتاب الحجر فيعود رأسه كما كان فيضربه. تصور معي هذا المشهد الفظيع، يتدهده الحجر يتدحرج وتتشقق الرأس، فإذا ما ذهب ليتاب الحجر عادت الرأس كما كانت، فيعاود العذاب بهذه الصورة المؤلمة مرة أخرى. قال فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله، رسول يقول قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، لا تسأل الآن، انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، نائم على قفاه على ظهره مستلق لقفاه، الحديث في صحيح البخاري. قال وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، عارفين الكلوب الخطاط، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يدخل الكلوب من ها هنا ويجر الكلوب فيشرشر شدقه إلى قفاه، يجر هذا الجانب إلى ناحية القفا. تصور هذا المشهد، كلوب الحديد، ثم يضع هذا الكلوب في الناحية اليسرى ويشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يضع الكلوب في منخرة ويجر المنخرة أو المنخر ولكن الكسر أولى إلى القفا. مشهد بشع. ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، العين والأنف والفم من اليمنى واليسرى بكلوب الحديد والرجل نائم على ظهره، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال النبي قلت سبحان الله سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا. مشهد الثالث، فأتينا على مثل التنور، تنور الفرن، شيء أعلاه ضيق أسفل واسع كهذه التي تراها في مصانع الطوب، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط، في أصوات صراخ وبكاء وعويل، فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، نار تشتعل من أسفل هذا التنور، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو ضو ضو، يعني صاحوا وصرخوا وارتفعت أصواتهم. قلت والقائل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت ما هؤلاء ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. المشهد الرابع، قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح السابح فمه يفتح الرجل الذي يسبح في نهر الدم هذا فمه، فيلقمه الرجل على الشاطئ هذا حجرا فينطلق فيسبح مرة أخرى، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه أي فتح له فمه فألقمه حجرا، فعاد يسبح مرة أخرى. فقال النبي قلت لهما ما هذان ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني كريه الشكل والمنظر، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة. فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها، يحشها يعني يجمع لهبها ويشعل نارها، يحشها ويسعى حولها يجمع لهبها ويشعل نارها. قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، نور يعني زهر الربيع وليس من كل نور الربيع، لا نور لفتح النور وتسكين الواو، فيها من كل نور الربيع يعني فيها من كل أزهار الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، حوالين مجموعة من الولدان والأطفال، مجموعة كبيرة جدا. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قلت والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، وفي لفظ عند بعض أصحاب السنن روضة عظيمة. فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، ارق اصعد ارق فيها. قال فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة عليه الصلاة والسلام. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر يعني نصف من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم. شايف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رؤيا، الرؤيا الأنبياء إيه؟ وحي، والرؤيا في صحيح البخاري وغيره. قال فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم. قال لهم، قال لهم أي الآتيان أو الملكان، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، ماء أبيض جدا كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال، قال لي، قال لي هذه جنة عدن، هذه جنة عدن، وهذا منزلك صلى الله عليه وسلم. قال فسمى بصري صعدا، عاوز يشوف المنزل، هذا منزله. قال فسمى بصري صعدا أي إلى أعلى. قال فإذا قصر، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. الربابة يعني السحابة، مش المعنى اللي في ذهنك يا أبو زيد الهلالي. لا، قال لي هذه جنة عبد وهذا منزلك، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، أي مثل السحابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله لكما، الرسول يقول للملكين بارك الله لكما أو بارك الله فيكما، فذراني فأدخله، فذراني فأدخله، سيبوني أدخل المنزل ده، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا، أما الآن فلا وأنت داخل، صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت لهما انتبه بقى، انتبه للتفسير. فقلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فعلا عجب. فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. وخلي بالك واللي بيؤول الرؤية للنبي مين؟ جبريل وميكائيل. أما إنا سنخبرك. خلي بالك من اللي جاي لأنه خطير، ورؤيا الأنبياء وحي. قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، رجل نايم على ظهره ورجل قائم على رأسه يحمل صخرة، يفتت رأسه بالصخرة تتدهده الصخرة ويتدهده الحجر ويتدحرج هنا وهنالك، فيذهب ليأتي بالصخرة فما أن يصل إليه إلا وقد عادت رأسه إلى ما كانت عليه، فيعود العذاب مرة بعد مرة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لفظ آخر في البخاري، من هذا الرجل؟ قال الذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. آتاه الله علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، ملوش علاقة بالقرآن بالليل أبدا، معه القرآن لا يعمل بالقرآن ليلا ولا يعمل بالقرآن نهارا. أما الليل فيقضي الليل نائما بطوله، أو يقضي الليل أو جل الليل مع الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة، لم يقدر هذه النعمة قدرها، ولم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ولا يكون شكرها إلا بالتلاوة والعمل، إلا بالتلاوة والعمل. لو سألت الآن وقلت أسألكم بالله ما هي آخر مرة، ما هي آخر مرة صليت فيها بجزء في الليلة؟ والله لو أذنت الآن لهذا الجمع في الأدوار الثلاثة أن يشير من قام الليل بجزء في ليلة أن يشير بيده، والله لبكينا دما بدل الدمع. وأنا لا أريد أن أطلب هذا الطلب لأن النجاة معروفة سلفا. ولاحظ أن الذي بين يدي الآن هم الصفوة، هم طلاب العلم، هم الحريصون على الفضل والخير. فما ظنك بمن ينتسب إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام وهو لا يعرف عن هذا الطريق شيئا؟ فالصفوة قل من تجد منهم من يقيم الليل بجزء واحد، بجزء واحد، مع أنك لو قرأت الجزء والله والله لا يأخذ الجزء كاملا في القراءة العادية بدون الصلاة، والله لا يأخذ أكثر من 25 دقيقة، نصف ساعة، الجزء بكامله نصف ساعة. وأنت وما من الله بي عليك في الصلاة قد تقرأ الجزء في ساعتين، قد تقرأ الجزء في ساعة، قد تقرأ في 3 ساعات بحسب ما يسر الله لك من طول ركوع وسجود بين يديه جل وعلا. أولم أقل لكم بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر أن نصلح نحن ابتداء حالنا مع ربنا جل وعلا؟ حالنا مع الله سيء، حالنا مع الله مدمن القلب. كان سعد بن أبي وقاص في القادسية يمر بين الخيام فإذا رأى خيمة يقرأ أهلها القرآن في الليل مع أنهم قد قضوا النهار في الجهاد، إذا رأى خيمة يقرأ أهلها القرآن يقول من هنا يأتي النصر إن شاء الله. وإذا مر على خيمة أخرى رأى أهلها ناموا الليل كله مع أنهم في جهاد في الصباح، يقول أخشى أن تؤتى الهزيمة من هنا. ده نزل في الجهاد ده يسعى يحمل السيف الصبح، هيشيل السيف الصبح ونام مستريح، مش سهران الليل قدام الأفلام الداعرة ولا أمام الإنترنت الشبكة الفاجرة، وعما يدخل من غرفة إلى غرفة من موقع إلى موقع. لا، حالنا الآن مع ربنا يذم القلب، ومع ذلك نستكثر لماذا هزمنا، ونقول جميعا أن هذا كيف انتصر علينا اليهود كلاب أهل الأرض، وكيف ينتصر علينا أسفل وأقذر وأنجس أهل الأرض من الأمريكان، وكيف ينتصر علينا عباد البقر في الهند وعباد الفئران وعباد الأعضاء التناسلية عند الذكور والإناث، وكيف ينتصر علينا الملحدون الملاعنة في الشيشان، وكيف وكيف. ماذا قدمنا نحن لربنا جل وعلا ليتنزل علينا نصره ولنكون أهلا لنصرته ولنكون أهلا لتمكينه؟ ماذا قدمنا نحن؟ ماذا بذلنا؟ يا أخي فتش أنت في حالك مع ربك، فتش في وردك اليومي للقرآن، فتش في وردك اليومي للاستغفار، فتش في أذكارك في الصباح والمساء وفي ذكرك المطلق. ربما لا تذكر الله جل وعلا الأذكار الراتبة بصورة ترضي بها ربك جل وعلا. ربما، وأنا أتكلم عن الصفوة من طلابنا من إخواننا الملتزمين، لا من يحضرون بين يدي الآن، بل أتكلم عن الملتزمين في الأمة، في الأمة قصرنا قصرنا. لاحظ هذا العذاب المهين لرجل آتاه الله القرآن فأعرض عنه، أعرض عن القرآن، لم يحيي ليله بالقرآن ولم يحيي نهاره بالعمل بالقرآن. أقسم بربي لو حولت الأمة القرآن في حياتها إلى منهج حياة لغير الله الحال ولمكن الله لها، لكن الأمة قد أعرضت عن القرآن واستبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ترى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وصدق فينا قول ربنا قول نبينا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، أن أول ما يدخل رمضان بنطلع القرآن من العلبة القطيفة ومن الشنطة، وأول أسبوع وثلاث أربع أيام تلاقي مهمة عالية، وبعد كده تفطر في الأسبوع الثاني، وبعد كده نهجر. فإذا دخل الأول من شوال عاد المصحف في كثير من بيوت المسلمين، عاد المصحف إلى حقيبته مرة أخرى. وقد لا يقرأ القرآن بصورة منتظمة إلا في أوقات طويلة. منذ متى؟ ما هي آخر مدة قرأت فيها وردك اليومية كاملا للقرآن؟ ما هي آخر مدة؟ أنا أعلم أحد إخواننا الأفاضل في طنطا، في طنطا، وقد وسع الله عز وجل عليه، أعلم أنه يلزم جميع الموظفين عنده قبل أن يمسك أحدهم قلما بيده ليخطه في ورقة بيضاء، يلزم كل موظف نصف ساعة كاملة أن يفتح كتاب الله على مكتبه وأن يقرأ جزءا كاملا من القرآن. لفتة جميلة موجود إلى الآن، ليس في زمن السلف بل في زمننا. وفي الوقت ذاته أقول كثير من إخواننا وطلاب العلم ربما لا يقرأ أحدهم ورده اليومي للقرآن، يمضي عليه أسبوع أو أسبوعان لا يقرأ في هذه المدة 5 أجزاء أو 10 أجزاء من كتاب الله جل وعلا، بل قد لا يختم القرآن قراءة مرة واحدة في كل 2 مرة. لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. ولو فتشت في الأحوال لبكيت دما بدل الدمع. هذا جزاء من آتاه الله القرآن وأعرض عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، هذا أمر، أمر نبوي، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا وشفع نبينا فينا. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن، القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. صحيح الكلام ده ولا بتنام طول الليل؟ مين اللي القرآن هيقول له كده؟ ياريت ترجع لذلك تقول فعلا القرآن هيقف بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب منعته النوم بالليل. القرآن هيشفع له ويقول يا رب منعته النوم بالليل، ولا أنا واخد النوم مجري، الليل كله مجري نوم ساعات طويلة. والله العظيم، والله لو نمت 2 ساعة والله وأخلصت النية لله لبارك الله عز وجل لك في هاتين الساعتين بركة لا تحسب بالماديات ولا بالمحسوسات، وقد تنام الليل بطوله ولا تستيقظ مع ذلك لصلاة الفجر في وقتها، وتذهب إلى عملك وأنت تشعر بأن جسدك قد حطمه محطم، تشعر بألم في كل عظمة من عظامك. ألا يحدث هذا؟ وتنام 2 وتستيقظ للفجر أو قبل الفجر فتصلي الوتر ولو ركعة أو 3 ركعات وتذهب إلى الصلاة وترجع وأنت تشعر بسعادة وانشراح ونشاط وهمة وقوة. إنها البركة، وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن البركة، بركة في العمل والبركة في الوقت والبركة في الطاعة والبركة في العبادة والبركة في السعي إلى طاعة الله جل وعلا. سيرزقك الله بركة في كل شيء، إن أردت عملا للدين بارك لك فيه، وإن أردت عملا للدنيا بارك الله لك فيه، وإن أردت عملا لامرأتك أو لولدك بارك الله لك فيه، ستتنزل عليك بركاته جل جلاله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا من بركاتك يا رب العالمين. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم، الله، حديث جميل والله ما ذكرني به ربي إلا الآن، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى، خلي بالك من الحديث، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يبقى من أهل القرآن بنص الحديث؟ الذين كانوا يعملون بالقرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الله. سورة البقرة وسورة آل عمران. هتين ولا لا تحفظ الصفين ولا تفضل خايب على طول؟ طالب علم ليه لمض وبتفزلك وبتكلم بتكلم في الجرح والتجريح؟ ما في جرح وتعديل، جرح وتجريح. لكن ولا يحفظ شيئا من كتاب الله. وقد رأيت ذلك بنفس، رأيت طالبا يحقق حديثا، يحقق لا أقول يخرج، يحقق. تعال يا ابن ما شاء الله تعمل ايه؟ قال أحقق الحديث. حديث ايه؟ حديث كذا كذا، هذا حديث صحيح. قال مين اللي صححه يا شيخ؟ قد ذكرت لكم ذلك. قلت الشيخ الألباني رحمه الله، وإذ بهذا الولد سيء الأدب يقول لي لا يا شيخ معليش، أصل الشيخ متساهل في التصحيح. أغلق يا ولد، أغلق الكتب. انفعلت وضاق صدري، أغلق الكتب، أغلق الكتب. وأخذت أذنه أخذا شديدا وكدت أخلعها بالفعل. قلت اقرأ يا ولد سورة المطففين. قلت اقرأ سورة المطففين، والله الذي لا إله غيره أخطأ خمسة أخطاء. سورة المطففين هذا سوء أدب وسوء تربية وبداية فاشلة وبداية مخذولة لطالب علم لم تجني منه إلا الخذلان وإلا سوء الأدب وإلا التأسف والتنمر على أهل الفضل والعلم. إنما ابدأ بالقرآن، ابدأ بالقرآن ثم سن بالسنة. روى البخاري وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. طالب القرآن له سمت، له سمت والله، يظهر على وجهه، يظهر في قوله، يظهر في فعله. تراه طالبا مهذبا مؤدبا متخلقا بأخلاق القرآن والسنة. نسأل الله أن يجعلكم من أهل القرآن العاملين به. أكملوا بعد الأذان إن شاء الله. ثاني، ولو رضا مطيل وإن كانت الإطارة في هذا الباب مطلوبة والله، فنتصور أن الخطوة الأولى على الطريق أن نعمل بالقرآن، بس أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن، لا بالجعجعة ولا بالصياح ولا بالجلدة ولا بالمنشطات ولا بالحماس الفوار ولا بالإخلاص الجياش بدون العمل، وإنما أن نرجع إلى القرآن لنحول القرآن في حياتنا إلى منهج حياة، لنمتثل أوامره أمرا أمرا، ولنجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولنقف عند حدوده حدا حدا، ولنردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هو ده الطريق والله العظيم، هو ده الطريق. وسأفرد إن شاء الله جمعة، الجمعة بعد القادمة بإذن الله في القاهرة لهذا الموضوع بعنوان أزمة أمة. هذه كانت محاضرة الكويت، وسأجعلها إن شاء الله في خطبة الجمعة. المخرج إيه؟ أزمة الأمة التي تحمل مخرج في نقاط عملية بعيدا عن التنظير السلبي الباهت البارد الذي لا يمت إلى الواقع بصلة. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه من ده؟ قال فإنه الرجل يغدو من بيته، يطلع يصبح الصبح كده يطلع من البيت، خلي بالك، يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذاب، أشر، منافق، خبيث. المؤمن لا يكذب، المؤمن رجل. ممكن يزن في أي معصية، أما الكذب فهي خصلة من خصال المنافقين. ولو فتشت الآن ورب الكعبة لوجدت أكثر أهل الأرض من الكذابين، أكثر أهل الأرض كذابون. أنا أعي ما أقول تماما، أكثر أهل الأرض كذابون. ولو صدق زعماء العالم لسعد العالم، لو صدق زعماء العالم لسعد العالم. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. إنما الكفر كذابة ودجالة وعلى الباطل والضلال. اليهود يكذبون، أمريكا تكذب، بريطانيا تكذب، روسيا تكذب، كثير من المنتسبين إلى الإسلام يكذبون يكذبون. والرسول صلى الله عليه وسلم قل: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. هذا منافق قبيح، إذا حدث كذب. المؤمن رجل يصدق في كل شيء ولا يخشى أي مخلوق على وجه الأرض ليكذب من أجله. لماذا؟ لماذا يكذب من أجل أي إنسان حقير أو عزيز؟ لماذا؟ إن كان يعلم يقينا أن رزقه بيد الله، وأن أجله بيد الله، وأن الضار النافع هو الله. اللهم إلا في حالات ثلاث فقط أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكذب، كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط عليها رضوان الله وعلى أبيها من الله ما يستحق. أم كلثوم تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح أو يأذن في الكذب، يصرح في الكذب بالكذب إلا في ثلاث حالات. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بالكذب إلا في ثلاث حالات: الرجل يصلح بين الناس فيقول قولا يريد به الإصلاح. خلي بالك، مش يسعى بالنميمة يريد الإفساد، لا، يقول قولا يريد به الإصلاح. والرجل يقول في الحرب، فالحرب خدعة، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها فقط، فيما عدا ذلك لا يجوز أن تكذب أبدا. قال: فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفيه: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وسأفصل هذا الموضوع في الجمعة المقبلة على هذا المنبر إن شاء الله تعالى. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. اللهم طهر فروجنا وحصن فروجنا واستر نساءنا وبناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انتشر الزنا، نعم انتشر الزنا، بل ودخل الزنا كثيرا من بيوت المسلمين، وصار المسلمون يقيمون الليل مع مشاهدة الزنا. فالأفلام الفاضحة الداعرة الخليعة الماجنة دخلت غرف النوم وهدمت كثيرا من البيوت وملأتها بالشياطين ومزقت الأواصر والروابط. وكم من امرأة طلبت وكم من امرأة شريفة عفيفة حيية طلبت الطلاق من زوجها الذي صار يقضي الليل كله مع هذه الأفلام الجنسية الفاضحة. كم من بيوت خربت وأواصر مزقت وأسر هدمت بسبب هذا الزنا الذي ملأت مشاهده كثيرا من بيوت المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالزنا دمار، وهو أبشع كبيرة على الإطلاق بعد الشرك والقتل، أكبر كبيرة الإشراك بالله ثم القتل ثم الزنا. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا في نهر كأنه الدم. ورجل على الشط إذا ما اقترب هذا السابح فغر فتح فمه فألقمه حذرا فعاد مرة أخرى وهكذا وهكذا. من هذا الذي يسبح في بحور الدم الذي امتص دماء الناس بالباطل وأكل أموالهم بغير حق؟ إنه آكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مشهد بشع. عاوزك تتصور كده المشهد، أول ما يطلع آكل الربا من قبره لا يعرف يقف ولا يعرف يمشي، يمشي يقع على الأرض، يجلس على الأرض ما يقدرش يجلس على مقعدته، عمال يتلبط ينتقل بالأرض مرة ناحية اليمين مرة ناحية الشمال مرة على وجهه مرة على ظهره. مشهد بشع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إيه تفرق إيه يعني؟ ما هو ده زيادة على رأس المال وده زيادة على رأس المال، ما هو البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة، إنما البيع مثل الربا. لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن مين اللي بينتهي وبيتوب؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله. يا الله، مين يتحمل لعنة النبي؟ مين؟ لعن رسول الله آكل الربا وموكله، وفي سنن الترمذي بسند صحيح وشاهديه وكاتبه. لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. في أبشع من هذا؟ ما تقوليش علقها في رقبه عالم واطلع سالم. والله ما انت سالم، لان العالم اللي انت بتحتج بيه ده هو هو الذي افتى بحرمه الربا وبحرمه فوائد البنوك، هو هو الذي افتى بحرمتها. فما الذي غير الفتوى؟ يرد اخر ويقول: قد تتغير الفتوى. نعم، والجواب نعم، تتغير الفتوى، لكن بشرط أن يتغير مناط الفتوى. أما إن لم يتغير المناط فلا ينبغي أن يتجرأ أحد على أن يغير فتواه. اللهم إلا إن عرف الحق فليرجع بحق إلى الحق، وهذا يرفع قدره عند الله، وكذلك يرفع الله بصدقه قدره عند الخلق. هذا آكل الربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. حديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. نسأل الله أن يجنبنا إياكم الربا والحرام كله. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، قال فإنه مالك خازن جهنم، اللهم نجنا منها يا رب. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، ثم قال الملكان لهم انطلقوا إلى هذا النهر ثم عادوا وقد أذهب الله عز وجل ما بهم، قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، شطر جميل وشطر قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نسأل الله أن يتجاوز عنا بمنه وكرمه. هذا الحديث رواه البخاري كما ذكرت، وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها بعض أهل العلم على أنها من مرائي الإسراء وليست كذلك، ولا دليل مع من قال بأن الإسراء متعدد استشهادا منه بهذا الحديث على أن النبي قد رأى هذه المشاهد ليلة الإسراء، وهذا لا يصح بحال، بل هي رؤيا منامية وهي وحي أوحى الله عز وجل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نخلط بين هذه المرائي وبين مرائي الإسراء التي ذكرت بعضها. ولو وقفت مع المكذوب والموضوع لاحتجت إلى شهور طويلة، فإن الكتب كما ذكرت شحنت بالإسرائيليات، بل لقد نسب كتاب بكامله إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر هذا الكتاب عديدا من هذه المرائي والمشاهد، وابن عباس منها بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. أكتفي بهذا القدر الليلة وأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.